الأولى. سمعت عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم وذكر منهم رجل متبلح بالكلم. في الحديث السكران والمتلقى رجل مستدخل بالتالي كل تقربون لما انت مستشكل ضد التدمر. نعم تدمر بالطيب. نعم ورجل متضمس بالطيب هيك لفظ الحديث بالطيب ولا من خلوق؟ لا بالطيب. فالمقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق، وهو طيب يركب من مواد فيها زعتران فيها غير ذلك، وهو طيب النساء. نهى الرسول عليه السلام عن استعمال هذا الطيب، هذا النوع من الطيب، على اعتبار انه من طيب النساء. هذا هو.